سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فسورة القيامة أشي اسم الربين ذا حنين يتشور ذا حنا لا أحق يوم القيامة لا أذق لغصر ويحث في نيث الزمن منيس ينوب نذ مرد جماع يغسن بعد ملال كون يخضع أثن نزمر أذن قعد كل ضد قمض قيس. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. أمعنى يبغى بنذم أذي الطفكن للعوج يستقسي من المردياس والسنين القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. مرمز النذ تولن أقول تزيرذ يخسف يتجي مرارذ وقور أشيني بنذ مسني ما إلا واند نروج يخضع أرث اللي ترولع ثغري نسنا ربابيك أدخبر نلعب ذا السن سيا يزور ذكي وخار. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. ابن ذم يظلم نيس غش يفتش بوين. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ارتحرك يسيرسيه الأخرى أكنا تحفظ العجلان أذن كنا لك تجمعا أذن كنا لك تحفظا مرث الدقار جبريل حسكن القرية ينس أذن كنا لك تسفهما. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا يتحب من الدنيث التي تجج من الخرف وذمو نسني شرها غرفة نسني شكذا. ووجوه يومئذ باشرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وذمو نسني صدفا أحسن كيضر يسا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق. ألا الروح مدي بضير جوم أشينين ورز درقون يحصان دين در فراق أظر غفوظر يتشل تغري نسن الببيك. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. وريومي نوري تزالان لمعنى يكفر يقرب يروح غري مولانيش يلحون يصبرني. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. النقريك اسم النقريك والنقريك اسم النقريك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى ينوف نذمث الجراع وري الله رسي مقيث دسفغ النندر جدي يقر ذذا من خرسن يخرق ربي قعديث يقمد ذذكستي يهوين الدخر يرني يجد النساء والنذغور يزمي لها الدحيو وذي موثا ألا يزمر.